بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعى الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة، أو سخن بمغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، والمسخن بالشمس، والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. الثاني طاهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن المؤلف رحمه الله قسم الماء الطهور إلى أربعة أنواع، وقال وهو أربعة أنواع: الأول ما يحرم استعماله، وذكرنا أنه على أقسام أربعة. والثاني ما يرفع حدث الأنثى دون الرجل، وهو ما خلت به. والثالث قوله: وماء يكره استعماله. هذا النوع الثالث من أنواع المياه، ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، فإن احتيج إليه زالت الكراهة، لأن القاعدة أن المكروه يزول لأدنى حاجة. قال: وهو ماء بئر بمقبرة، والمقبرة هي موضع دفن الموتى، هي موضع دفن الموتى. وقوله: وماء بئر بمقبرة، سبب الكراهة قالوا لأنه ربما تسرب شيء من صديد الموتى ونجاستهم إلى هذه البئر فنجسها، فلاحتمال أن يتسرب شيء قالوا بالكراهة. وسبق أن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يكره، وذلك لأن الأصل عدم تسرب شيء من ذلك، ولأن أيضا الأصل في بني آدم أحياء وأمواتا الطهارة. قال رحمه الله: وما اشتد وماء اشتد حره أو برده، يعني يكره، هذا أيضا من الماء المكروه، ما اشتد حره أو برده، وظاهره سواء كان استعماله صيفا أم شتاء. فحتى لو استعمل ما اشتد حره في الشتاء أو ما اشتد برده في الصيف فإنه يكره. وعلة الكراهة أمران: الأمر الأول أنه يتأذى بذلك، أن المتوضئ والمستعمل له يتأذى بذلك، وثانيا أنه يمنع الإسباغ وكمال الطهارة، أن ما اشتد حره وبرده فإنه يمنع الإسباغ وكمال الطهارة. فلهذا قالوا إنه يكره ما اشتد حره أو برده، ولكن الصواب أنه لا يكره. الصواب في هذه المسألة أنه لا كراهة، لأنه لا دليل على الكراهة. ولكن هل يثاب الإنسان على استعماله لهذا الماء أو لا؟ يعني إذا استعمل ماء قد اشتد حره أو اشتد برده، الجواب: إن لم يجد سواه فإنه يثاب على ذلك، ويكون أجره على قدر ما حصل له من المشقة. وأما إذا وجد غيره فحينئذ لا يثاب، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. وهذا بناء على القاعدة، وهي أن المشقة إنما يثاب الإنسان عليها إذا كانت ملازمة للعبادة، لا تنفك عنها، بحيث أنه لا يمكن أن يؤدي العبادة إلا مع وجود هذه المشقة، فحينئذ يثاب على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصرك. وأما إذا لم تكن المشقة ملازمة بأن كانت منفكة بحيث أنه يمكن أن يفعل العبادة من غير مشقة، فحينئذ لا يثاب على ذلك، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. يقول المؤلف رحمه الله: أو سخن بنجس. أيضا هذا مما يكره، إذا سخن أو سخن بنجاسة أو سخن بنجاسة. وعلة ذلك أمران، علة الكراهة أمران. الأمر الأول: احتمال وصول النجاسة إلى هذا الماء، أنه يحتمل أن تصل النجاسة إلى هذا الماء. والعلة الثانية أو الأمر الثاني: كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمالها، واستعمال النجاسة مكروه، والحاصل من المكروه مكروه. إذن أو سخن بنجاسة، علة الكراهة أمران: الأمر الأول احتمال وصول النجاسة إلى هذا الماء، والأمر الثاني أو العلة الثانية كونه سخن بالنجاسة واستعمال النجاسة مكروه، والحاصل من المكروه مكروه. وقوله أو سخن بنجاسة، هذا مقيد بما لم يتحقق وصول دخان النجاسة إليه. فإن تحقق وصول الدخان دخان النجاسة إليه فإنه ينجس به. إذن يكون قوله من المكروه أو سخن بنجاسة، نقول هذا مقيد بما إذا لم يتحقق وصول دخان النجاسة إلى الماء، فإن تحقق فإنه ينجس. وهذا أيضا مبني على أن الاستحالة لا تطهر النجاسة، مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. فإن قلنا بالقول الراجح وهو أن النجاسة تطهر بالاستحالة، فإنه حتى لو تحقق وصول النجاسة فإنه لا ينجس. فهمتم؟ إذن فيما إذا سخن بنجس، الماء إذا سخن بنجس له حالان: الحال الأولى أن لا يتحقق من وصول النجاسة، أن لا يتحقق بل يكون هناك احتمال، فحينئذ يكون هذا الماء مكروه. والحال الثاني أن يتحقق وصول النجاسة، وصول دخان النجاسة، فالمذهب أنه يكون نجساً في هذه الحال، لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. والقول الثاني أنه يكون طهوراً ويبقى على طهوريته، وذلك لأن النجاسة تطهر بالاستحالة، لأنها حينئذ انتقلت من عين إلى عين أخرى. وعلى كل حال، القول الراجح في هذه المسألة أن ما سخن بالنجاسة أنه طهور غير مكروه، لأنه لا دليل على الكراهة سواء تحقق وصول النجاسة أم لا. فإن لم يتحقق وصول النجاسة فالأمر ظاهر، لأن الأصل الطهارة. وإن تحقق وصول النجاسة فالقول الراجح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، فعلى كلا الاحتمالين لا يتغير ولا يكون مكروها. يقول المؤلف رحمه الله: أو سخن بمغصوب، يعني أو سخن الماء الطهور بمغصوب، يعني بشيء مغصوب، وذلك لأن هذا التسخين، لأن التسخين ناتج عن أثر فعل محرم، وما نتج عن أثر الفعل المحرم يكون مكروها فيكره، لأنه أثر محرم. فهمتم؟ والقول الثاني أنه لا كراهة. نعم، الفعل كونه غصب هذا الشيء هذا محرم، أما كراهة الماء المسخن بالمغصوب فلا وجه لذلك، وذلك لانفكاك الجهة كما سبق. يقول المؤلف رحمه الله: أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني أنه يكره أيضاً استعمال الماء في طهارة لم تجب، أو أنه إذا استعمل في طهارة غير واجبة فإنه يكون مكروهاً. مثال الطهارة التي لا تجب: تجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة، بشرط أن تعم الأولى المحل. انتبه، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء بشرط أن تعم الأولى المحل. فلو فرض مثلاً أنه غسل يده كاملة، هذه غسلة أولى، الثانية والثالثة هذه طهارة غير واجبة مستحبة، لكن لو أنه غسل يده في المرة الأولى ولم يستوعب ثم غسلها ثانية فهذه كلها تكون واحدة، تكون واجبة. إذن قوله أو استعمل في طهارة لم تجب، مثال ذلك نقول الطهارة التي لا تجب كتجديد الوضوء، يعني استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة، وكذلك أيضا لو استعمل في غسل مستحب كالغسل للإحرام وغسل عيدين وغسل الجمعة على القول بأنه ليس بواجب. وعلم من قوله رحمه الله أو استعمل في طهارة لم تجب أنه إذا استعمل في الطهارة الواجبة فإنه يسلبه الطهورية، وحينئذ يكون طاهرا لأنه استعمل في رفع حدث، استعمل لأنه ماء قليل استعمل في رفع الحدث، والماء القليل إذا استعمل في رفع الحدث فإنه يسلبه الطهورية. ولكن ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل ما تساقط من الأعضاء، هذا هو المستعمل، الماء الذي يتساقط من الأعضاء، لأن الغسل أولاً الغسل جريان الماء على العضو، هذا هو الغسل، الغسل أن يجري الماء على العضو. فلو أن شخصاً مثلاً بل يده بالماء ومسح بها يده فإن هذا لا يجزئ، لأن هذا يسمى مسحاً ولا يسمى غسلاً. فالغسل أولاً هو جريان الماء على العضو، الذي يتساقط من جريان الماء على العضو في الغسلة الأولى هذا استعمل في رفع حدث فيكون طاهراً. وأما ما تساقط من الغسلة الثانية والثالثة فيكون طهوراً مكروهاً على المشهور. والقول الراجح أن استعمال الماء سواء استعمله في طهارة واجبة أم في طهارة مستحبة لا يسلبه الطهورية، وذلك لأن الأصل هو الطهورية حتى يتغير الماء بالنجاسة أو تتغير أوصافه بالنجاسة، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. يقول المؤلف رحمه الله أو في غسل كافر، يعني أو استعمل في غسل كافر أو استعمل في غسل كافر فإنه فلا يسلبه الطهورية. فلو أن كافراً اغتسل فإن هذا الماء يكون طهوراً لكنه مكروه، وسبب الكراهة قالوا للخلاف في سلبه الطهورية. أما كونه مكروهاً فلأنه لم يرفع حدثاً، أو استعمل في غسل كافر ليس إسلام كافر، لا كافر استعمله، يعني استعمل الكافر هذا الماء واغتسل به، فهذا الماء طهور ومكروه، طهور ومكروه. ما الدليل؟ أولاً ما الدليل على أنه طهور؟ نقول الدليل على ذلك أنه لم يرفع حدثاً، لم يرفع حدثاً، لأن الكافر ليس من أهل النية، لأن الكافر ليس من أهل النية، فالحدث لا يرتفع إلا ممن كان أهلاً، والكافر ليس أهلاً للغسل. وأما كونه مكروهاً فللخلاف في سلبه الطهورية، لأن من العلماء من قال إنه إيش يكون طاهراً في هذا الحال. إذن ما استعمل في غسل كافر نقول حكمه على المذهب أنه طهور ومكروه. طيب نحتاج إلى الدليل على أنه طهور وعلى الدليل أنه مكروه. أما الدليل على أنه طهور فدليل ذلك أن الماء باق على أصله، لأنه لم يستعمل في رفع حدث، فهو لم يرفع حدثاً، والكافر ليس من أهل النية حتى يقال إن حدثه يرتفع. وأما الدليل على كونه مكروهاً قالوا للخلاف في سلبه الطهورية، لأن من العلماء من قال إنه يكون طاهراً في هذه الحال وأن غسل الكافر يسلبه الطهورية. والقول الثاني في هذه المسألة أنه طهور غير مكروه، أنه لا يكره، وذلك لأن الأصل هو الطهارة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: أو تغير بملح مائي. هذا هو القسم الثامن مما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، كذا ولا لا؟ نعدها. لا، مو بأربعة فقط، ما يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. الأول ماء مقبرة. ماء بئر مقبرة. بئر مقبرة. أي لا، ذكرنا المؤلف رحمه الله قال ماء أنواع: ماء يحرم استعماله، وماء لا يرفع الحدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه ذكر المؤلف الأنواع. أي هذا هو الثامن، قوله أو تغير بملح مائي، هذا هو القسم الثامن مما يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. قوله أو تغير يعني الماء الطهور بملح مائي، والملح المائي ما كان أصله الماء، فإنه في هذا الحال يكون طهوراً مكروهاً. أما كونه طهوراً فلأن الملح المائي أصله الماء، وأما كونه مكروهاً فللخلاف في سلبه الطهورية. وعلم من قول المؤلف رحمه الله أو تغير بملح مائي أنه لو تغير بملح معدني الذي ليس أصله الماء فإنه يسلبه الطهورية. وقيل إنه كالمائي، إن الملح المعدني كالمائي، وهذا هو القول الراجح. وبناء على هذا نقول الماء إذا تغير بملح سواء كان مائيا أم كان معدنيا فإنه يبقى على طهوريته، وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله أو بما لا يمازجه، هذا هو القسم التاسع، يعني استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه. ومعنى لا يمازجه أي لا يخالط أجزاء الماء، فيكون طهوراً مكروهاً. أما كونه طهوراً فلأن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة، التغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة. وأما كونه مكروهاً فللخلاف في سلبه الطهورية. والفرق بين الممازج وغير الممازج أن الممازج هو الذي يذوب في الماء ويختلط معه، وأما غير الممازج فهو ما لا يذوب في الماء كالدهن وقطع الكافور. الدهن هل يذوب في الماء؟ لا، لا يذوب، يطفو فوق الماء. كذلك أيضا قطع الكافور، فإذا تغير فإنه لا يكره، لأن التغير هنا عن إيش؟ مجاورة وليس عن ممازجة واختلاط. يقول أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري. القماري بفتح القاف نسبة إلى بلدة قمار، بلاد في الهند. فلو أن شخصا وضع عودا قماريا في الماء فإن هذا الماء طهور، ولكنه يكون مكروه مع بقائه على الطهورية، والسبب للخلاف في سلبه الطهورية. قال وقطع الكافور، قطع الكافور، لأن تغير الماء في هذه الحال يكون عن مجاورة وليس عن ممازجة واختلاط. وعلم من قوله رحمه قطع أن الكافورة وكذلك أيضا عود القمارة القماري أنه لو سحق ودق ووضع في الماء فإنه يسلبه الطهورية، لأنه حينئذ يكون تغيره عن ممازجة ومخالطة لا عن مجاورة، لأن الأجزاء حينئذ تتحلل في هذا الماء. واضح؟ معنى يا رزق؟ نعم. طيب، إذا قطع الكافور عود القماري وقطع الكافور نقول إذا وضعت في الماء فإنها لا تسلبه الطهورية ولكنه يكون مكروها. لماذا لا تسلبه الطهورية؟ لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة ومخالطة، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية. طيب، لو أن قطع الكافور أو العود القماري لو أنها دقت سحقت ودقت وذرت في الماء واختلطت به حينئذ تسلبه الطهورية. إذن يكون مفهوم قوله كالعود القماري وقطع الكافور أن القطع لو سحقت ووقعت في الماء فإنها تسلبه الطهورية على المشهور من المذهب، ولكن القول الراجح أنه ما دام أن الماء لم تتغير أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح فإنه يبقى على طهوريته. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، لا يكره، إنما نص على ذلك مع أنه لو لم يذكر لعلم. المؤلف يقول ولا يكره، لو لم يقل ولا يكره لعلمنا أنه لا يكره، أفهمتم؟ ولكنه نص على ذلك دفعاً لقول من قال بالكراهة، لقول من قال بالكراهة، فإن بعض العلماء قال إنه يكره استعمال ماء زمزم في رفع الحدث. واستعمال ماء زمزم لا يخلو إما أن يكون في رفع حدث وإما أن يكون في إزالة خبث. استعمال ماء زمزم إما أن يكون في رفع حدث وإما أن يكون في إزالة خبث. يقول المؤلف ولا يكره ماء زمزم يعني في رفع الحدث، وظاهره سواء كان الحدث أصغر أم أكبر، فاستعماله في الوضوء واستعماله في الغسل ليس مكروها. ودليل ذلك يعني استدلوا على عدم الكراهة، أولا قالوا إن النصوص الواردة في الماء لم تفرق بين ماء زمزم وغيره، فالنصوص مطلقة لم تفرق فيما يتعلق بالوضوء والغسل بين ماء زمزم وغيره. وثانيا ما ثبت في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وتوضأ قالوا ويقاس عليه الغسل بجامع أن كل منهما رفع للحدث. هذا هو تقرير المذهب، وهو قول الجمهور في عدم كراهة استعمال ماء زمزم في رفع الحدث الأصغر والأكبر. دليلهم أولا العمومات، وهو أن النصوص الواردة في المياه لم تفرق بين ماء زمزم وغيره. وثانيا دليل خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ من ماء زمزم، وإذا توضأ من ماء زمزم فيقاس على ذلك الغسل لأن كل منهما رفع للحدث. نعم، يقول المؤلف إلا في إزالة الخبث، أما في إزالة الخبث فإنه يكره، يعني يكره استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث يعني النجاسة. واستدلوا على الكراهة بأمرين، الأمر الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن العباس قال في ماء زمزم إني لا أحلها لمغتسل وهي للشارب والمتوضئ حل وبل، فحجرها على المغتسل وأباحها للمتوضئ. وثانيا قالوا إنما زمزم ماء مبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم. وإذا كانت كذلك فينبغي أن تصان عن استعمالها، أن تصان عن استعمالها في إزالة النجاسة احتراما وتشريفا له. هذا هو التعليل، أن ماء زمزم ماء مبارك فينبغي أن يصان عن استعماله في إزالة النجاسة احتراما له وتشريفا له. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو المذهب. إذن ماء زمزم بالنسبة لرفع الحدث والخبث فيه تفصيل، أما رفع الحدث الأصغر والأكبر فلا يكره، وأما إزالة الخبث يعني النجاسة فهو مكروه، وعرفتم الدليل. القول الثاني في هذه المسألة كراهة الغسل دون الوضوء، أنه يكره الغسل بماء زمزم دون الوضوء، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يجوز الوضوء لكن يكره الغسل، أو على كراهة الغسل دون الوضوء. وإذا كره الغسل فإزالة النجاسة من باب أولى. واستدلوا على الكراهة بأمرين: أولاً حديث العباس أنه قال في ماء زمزم لا أحلها لمغتسل، وهي للشارب والمتوضئ حل وبل. وثانياً قالوا إن الغسل يجري مجرى إزالة النجاسة، إن الغسل يجري مجرى إزالة النجاسة، وإذا كان يجري مجرى إزالة النجاسة فإنه يكون مكروهاً. والقول الثالث في هذه المسألة الجواز مطلقاً، بمعنى أنه يجوز استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث. أولاً أنه لم يثبت النهي، ليس هناك نهي، وثانياً أن النصوص الواردة أيضاً لم تفرق بين ماء زمزم وغيره. فإذا لم يثبت النهي وكان هناك عموم فإنه يجوز حينئذ استعماله في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. فإذا قال قائل ما الجواب عن قول العباس رضي الله عنه إني لا أحلها لمغتسل وهي للشارب والمتوضئ حل وبل، فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه ليس صريحا بالتحريم، يعني لا يؤخذ بصريحه في التحريم، وثانيا أن قول العباس إني لا أحلها إلى آخره أن هذا القول له أسباب، فقد يكون سببه ما رآه رضي الله عنه من كشف العورات، وقد يكون سببه صيانة المسجد الحرام عن الاغتسال فيه وتلويثه بالماء، وقد يكون سببه التضييق على الشاربين، فربما رأى أن استعماله في الغسل فيه تضييق على الشاربين فلذلك نهى عنه. وما دام أن هناك احتمالاً فالقاعدة أنه متى تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، ولذلك القول الراجح في هذه المسألة الجواز مطلقاً لأنه لا دليل على المنع، ومن منع إزالة النجاسة ومن أجاز الوضوء دون إزالة النجاسة فقول دون الغسل فقوله متناقض، لأن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي للمتوضئ حل وبل، فهو صريح في إباحتها للمتوضئ دون المغتسل. والحاصل أن استعمال ماء زمزم له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستعمل في رفع الحدث الأصغر، فهذا جائز، لا مو بجمع، فيه خلاف. والحال الثاني أن يستعمل في رفع الحدث الأكبر، فكلاهما على مذهب الجمهور، فالجمهور جواز ذلك. والحال الثالث أن يستعمل في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. فأما الأول استعماله في الوضوء فهو جائز عند أكثر العلماء، وأما الثاني وهو استعماله في الحدث الأكبر فمذهب الجمهور الجواز، واختار شيخ الإسلام الكراهة. وأما استعماله في إزالة النجاسة فجمهور العلماء على كراهة ذلك. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يكره، لما تقدم من أنه لم يثبت نهي عن ذلك، ولأنه ماء طهور فيشبه سائر المياه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وماء لا يكره، هذا هو القسم، هذا النوع الرابع، النوع يعني قال أنواع، النوع الرابع. قال: وماء لا يكره كماء البحر، كماء البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولأن ملوحته بأصل الخلقة. قد يقول قائل: سبق لنا أن المتغير بالملح المائي مكروه، طيب لماذا ماء البحر لا يكره؟ قالوا: لأن ملوحته بأصل الخلقة. فالفرق بين قوله أو تغير بملح مائي وبين قوله وماء لا يكره كماء البحر، الفرق بينهما أن ملوحة ماء البحر بأصل الخلقة، بخلاف المتغير بالملح المائي. قال: والآبار والعيون والأنهار لا يكره، لأن لعموم قوله عز وجل، لعموم الأدلة، وهي: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: والحمام، المراد بالحمام المغتسل، المراد بالحمام محل الاستحمام وهو المغتسل، وليس المراد بالحمام ما تعارف الناس عليه من أنه موضع قضاء الحاجة، لا، موضع قضاء الحاجة يسمى مرحاضاً ويسمى كنيفاً ونحوها. أما الحمام إذا أطلق عندك عند الفقهاء فالمراد بالحمام موضع الاستحمام، يعني أن ماء الحمام لا يكره لأن الأصل هو الطهارة، فما وجد في الحمام من ماء فالأصل طهارته. طيب، قال: والمسخن بالشمس، المسخن بالشمس لا يكره، سواء سخن في آنية حديد أم في آنية خشب أم في غير ذلك، وسواء سخن قصدا أم بغير قصد، فإنه لا يكره لأن الأصل الإباحة. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من أنه يورث البرص فهذا الحديث موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما سخن بالشمس، يعني لو أن شخصا وضع ماء في إناء تحت أشعة الشمس وصار الماء ساخنا بسبب الشمس، فاستعماله جائز من غير كراهة لأنه لا دليل على ذلك. أما ما ورد في بعض الحديث، حديث عائشة أنه يورث البرص، فهذا الحديث موضوع ولا يصح، فلم يثبت لا نقلا ولا عقلا وطبا. قال رحمه الله: والمتغير بطول المكث. شلون؟ لا سخن شمس مو بشدة حرارة، يعني ماء بارد وضعناه في شمس ثم سخن، لكن لم يشتد حره، إذا اشتد حره يرجع للسابق. يقول: المتغير بطول المكث، وهو ما يسمى بالآجن، الماء الآجن الذي تغير بطول مكثه، أي بطول إقامته في مقره. فلو أن ماء تغير بسبب طول إقامته في مقره فإنه يكون طهورا ولا يكره، ولا يكره، وذلك لأن تغيره هنا ليس بأمر خارج، وإنما تغيره بنفسه ولمشقة الاحتراز عن ذلك. ف فالعلة لعدم الكراهة أولاً أن تغير هنا ليس بشيء خارج، وثانياً لمشقة التحرز من ذلك، وهو ما يسمى بالماء الآجن. تعرفون الماء الآجن؟ وش الماء الآجن؟ ها؟ لا لا، وش الماء الآجن؟ أي أنتم تعرفون البراك يكون فيها شبا، أخضر، شيء أخضر، البرك المزارع أحيانا يكون فيه على جوانبها شيء أخضر، هذا هو اللي يسمى إيش؟ الماء الآجن، هذا الشبا يسمونه عنده شبا. نقول لو تغير الماء بهذا، صار فيه قطع من هذا أو أشياء أو أجزاء من هذا، فإن ذلك لا يضر. يقول أو بالريح، يعني أو تغير الماء بسبب مرور الريح، فإنه يبقى على طهوريته، وظاهره حتى لو كان مجاورا لميته، ولهذا قال بالريح من نحو ميته. لماذا؟ لأن التغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة. يقول أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب. لا، أنا قلت الماء الآجن غلط، الماء الآجن هو الطحلب، هذا أنا ذكرت الماء الآجن أن تغير بمقره، الشبا هذا هو الطحلب اللي يكون في الماء الأخضر، سيأتينا أنا راح بالي هذا. قال أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، يعني لو تغير بما يشق صون الماء عنه، يعني لو تغير بشيء يشق صون الماء عنه، مثل قال كطحلب، وهو شيء أخضر لزج يطفو فوق الماء أو يكون على جوانبه. قالوا إنه يعلوه بسبب الشمس، بسبب الشمس، ولذلك البراك التي لا تكون يعني ظاهرة للشمس والهواء كثيرا لا يظهر فيها هذا، فإذا تغير الماء بهذا فإنه يكون طهورا غير مكروه. وسبب ذلك قالوا لمشقة إيش؟ التحرز، لأنه يشق صون الماء عنه. إذن الطحلب، نرجع نصحح الخطأ، احنا قلنا ما تغير بالماء الآجل، نقول الطحلب هو ما يعلو الماء، شيء أخضر لزج يطفو فوق الماء أو يكون على جوانب البركة يعلوه، قالوا بسبب الشمس. قال وورق شجر ما لم يوضع، يعني لو أن ورق شجر سقط في ماء فإنه في هذه الحال إيش؟ لا يسلبه الطهورية ولا يكره، يكون طهورا غير مكروه. وعلم من قوله رحمه الله ما لم يوضع أنهما إذا وضع قصدا فإنه يسلبه الطهورية. إذن ورق الشجر، ورق الشجر إذا وقع في الماء إن وضع قصدا سلبه الطهورية، وإن وقع في الماء من غير قصد لم يسلبه الطهورية. والفرق بينهما قالوا إنه إذا لم يوضع قصدا وإنما سفته الريح لمشقة التحرز، فلما كان يشق التحرز وأن يصان الماء عن ذلك لم يكره. والقول الثاني عدم الكراهة حتى لو وضع قصدا ما لم يتغير. وقول ما لم يوضع، الضمير هنا بالتثنية عائد على الطحلب وورق الشجر، فإذا وضع أعني الطحلب وورق الشجر قصدا كره، وإن لم يوضع قصدا لم يكره. ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني كيف؟ يعني إذا وضع يسلب الطهورية. أيه يسلب الطهورية، نعم. لا، إذا وضع قصدا سلبه الطهورية، وإذا لم يوضع قصدا لم يسلب الطهورية ولم يكره. أي نعم. إذن في قوله رحمه الله ورق شجر ما لم يوضع، يعني أنه إذا وضع قصدا سلبه الطهورية، وأما إذا لم يوضع قصدا وإنما سفته الريح فهو طهور غير مكروه للمشقة. ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني من أقسام المياه طاهر، طاهر، والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. تفضل. الطاهر، الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره، ولذلك قسم الفقهاء رحمهم الله الماء من حيث الدفع والرفع، من حيث الدفع والرفع إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يدفع ويرفع، وهو الماء الكثير. والقسم الثاني ما لا يدفع ولا يرفع، وهو الماء المستعمل. المستعمل يرفع الحدث؟ لا، مستعمل في رفع الحدث لا يرفع الحدث، ولا يرفع عن نفسه ولا يدفع عن نفسه النجاسة. والقسم الثالث ما يرفع ولا يدفع، وهو الماء القليل. والقسم الرابع ما يدفع ولا يرفع. ما هو هذا الماء؟ نعم، أحسنت، المحرم المغصوب. سبق لنا المغصوب يدفع، ها؟ يدفع النفس النجاسة لكن لا يرفع الحدث. إذن الماء من حيث الدفع والرفع أربعة أقسام: ما يرفع ويدفع وهو الماء الكثير، والثاني ما لا يدفع ولا يرفع وهو المستعمل، والثالث ما يرفع ولا يدفع وهو القليل، والرابع ما يدفع ولا يرفع وهو المغصوب. طيب، القليل، نحن قلنا القليل والكثير، ما ضابط القليل والكثير؟ نقول ضابط القليل والكثير أن الكثير ما بلغ قلتين فصاعدا، الماء الكثير ما بلغ قلتين فصاعدا، والماء القليل ما دون القلتين. والقلتان تثنية قلة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها، والقلة قربتان ونصف تقريبا، والقلة قربتان ونصف تقريبا، فتكون القلتان خمسة قرب متوسطة. واضح؟ إذن القلتان إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. نقول القلتان تثنية قلة، وهي إناء سيأتي بيانه. والقلة قربتان ونصف تقريبا، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها، فتكون القلتان إذا كان القلة قربتان ونصف تكون القلتان خمسة قرب تقريبا، وهي بالآصع 73 صاعا وثلاثة أرباع الصاع، وباللترات 307، 7 لترات و300، وبالكيلوات كيلوان ومئة، 100 كيلوين، هذا تقدير القلتين. إذن القلتين بالقرب كم؟ خمس. تعرف القرب؟ القربة، الإناء من جلد، جلد الشاة يخاط، يدبغ ويخاط ويوضع فيه الماء مثل المطارة، تعرفه؟ طيب، هذه القلة. طيب، القلتان خمس قرب، كم بالآصع وباللترات وبالكيلوات؟ نقول بالآصع 73 صاعا وثلاثة أرباع، يعني 75، وباللترات 307 لترات، 7 و300 لتر، وبالكيلوات كيلوان ومئة، يعني 102 كيلو. 307 لتر كم تجي من قارورة؟ قارة الماء الصح الآن كم وزنها؟ كم لتر؟ لا، في لتر 307 لتر. الكبيرة دي 16، ها؟ الكبيرة اللي هي دي اللي هي حقت زمزم. لا، زمزم 10. ايه، زمزم 10. يعني زمزم 10 30 قارورة من حقت زمزم تقريبا وشوي لتر 307 يعني أكثر من تانك البنزين. تانك البنزين كم يعبي؟ الخزان اللي هو خزان الصغير الحين اللي هو تاع الميه 300 لتر بالضبط. خزان الميه اللي هو ب 15 ريال ده اي 300 لتر. اي وزياده يحتاج سبعه بعد، تزيد 7 لتر. 7 لتر. طيب سؤالك هنا. طيب باقي 4 دقائق تفضل. بالنسبه للماء المتغير يوضع فيه ورق شجر قصدا على المذهب يسلبه الطهوريه. كيف؟ المتغير بغير ممازج. شلون تغير بغير ممازج؟ اي بس هذا وضع قصدا وذاك ما وضع قصدا. اي وذاك ايضا ما يخالطه. نعم. الصدى؟ لا الصدى هذا قد نعتبره مثل الماء الآجن اللي يتغير بمقره. اللهم إلا إذا سلب إذا زال عنه وصف الماء ما يكون ماء. يعني بعض الآن المواصير إذا والخزانات إذا يعني طال عليها زمن ومضى عليها زمن إذا فتحت الماء يكون الماء أحمر. أي نقول هذا تغير، هذا ما يصح، هذا ما يصح. أما إذا كان الشيء يسيرا فلا يضر. طيب يقول المؤلف رحمه الله: الثاني طاهر، والطاهر قلنا هو تعريف الطاهر، هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يقول المؤلف: يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني يجوز استعماله في غير رفع الحدث وفي غير زوال الخبث، فهو لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. فهمتم؟ إذن قوله يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث حذف من الثاني لدلالته على الأول. ما هو؟ قال: وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. هذا هو الطاهر. الطاهر هو الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، لكن بشيء طاهر، بشيء طاهر. مثال ذلك: لو كان عندنا إناء ماء فوضعنا فيه ورقا من الشاي فتغير لونه، فإنه هل يكون طاهرا أو لا؟ نقول: إن تغير كثيرا فإنه يكون طاهرا، وإن تغير يسيرا بحيث أنه لا يسلبه اسم الماء المطلق فإنه يبقى على طهوريته. طيب أو طعمه أيضاً بتغير الطعم ولا لا؟ يعني وضعنا زعفران، ورق زعفران، سيتغير اللون ويتغير الطعم. طيب نأتي لهذه المسألة أخرى، وهي إذا كان طعمه ما يفعله بعض الناس من كونه يضع ماء ورد في الماء. ماء ورد كانوا سابقاً، لكن الحمد لله يعني أن المسؤولين بدأوا يمنعونهم. ولا كانوا في الحرم يأتي الإنسان يتربس المياه ويضع ماء ورد، فهذا نقول على المذهب يكون هذا الماء يكون طاهرا في الواقع، لأنه تغير طعمه. لأن يعني المؤلف يرحمه الله يقول: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. لا يشترط تغير الثلاثة، بل أو هنا أو تسمى مانعة خلو كذا. شلون ما تدري عنها؟ يعني من لون أو، يعني لا يخلو إما هذا أو هذا أو هذا. نعم. أي نعم. يعني للتنويع. فلا يشترط في كونه طاهرا أن تتغير الأوصاف الثلاثة، بل لو تغير اللون وحده أو تغير الطعم وحده. يعني لو وضع ماء ورد سيتغير الطعم دون اللون والريح. طيب أو ريحه بشيء طاهر. نستكمل إن شاء الله.